شفتوا المشربة ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ومدارسة علم توجيه والاحتجاج للقراءات، ودراسة كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها للإمام مكي ابن أبي طالب رحمه الله عز وجل ورضي عنه، وجمعنا به وإياكم مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا جميعا، كنا نتكلم في باب تخفيف الهمز وأحكامه وعلله، وكنا قد وصلنا إلى جزئية هذه مسائل من الوقف لحمزة يتدرب عليها الطالب، مسائل من الوقف لسيدنا حمزة يتدرب عليها الطالب. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال رحمه الله عز وجل: هذه مسائل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هذه مسائل من الوقف لحمزة يتدرب بها الطالب، يتدرب بها الطالب. قال أبو محمد، وهو أبو محمد والمقصود الإمام مكي بن أبي طالب، قال: هذه المسائل جارية على الأصول المتقدمة، أي على ما تقدم من أحكام الهمز، سواء كان الهمز من كلمتين أو من كلمة، أو كانت الهمزة متطرفة أو وسط أو مبتدأ، سواء كانت ساكنة أو متحركة قبلها ساكن أو متحرك، على ما جرى من التقسيمات التي قسمنا عليها الهمزة من قبل. قال أبو محمد: هذه المسائل جارية على الأصول المتقدمة، غير خارجة عنها، لكن ذكرناها ليعلم الطالب كيف يرد المسائل إلى الأصول المتقدمة وليتدرب بمعرفتها. إن قيل: كيف يقف حمزة وهشام على ولؤلؤا المخفوض؟ المخفوضة يعني شباب، يعني المكسورة، ولؤلؤ ولؤلؤاء، بس هي طبعا هو عمل ألف تنوين ألف بعدها، ربما تكون من النسخ. قال: فالجواب أن الهمزة فيه متطرفة مكسورة، متطرفة مكسورة، ولؤلؤ متطرفة هي مكسورة، قبلها ضمة اللي هي اللام الثانية، ولؤلؤ لو قبلها ضمة. فالأصل أن تجعل بين الهمزة المرومة الحركة والياء الساكنة، والياء الساكنة ليه؟ لأنها مكسورة بعد ضم، لأنها مكسورة بعد ضم، والمكسورة بعد ضم من قراءة سيدنا حمزة إن هو عندما قال، دي طبعا من الهمز المتحرك، وقال في الهمزات المتحركة ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة. يعني هو بيبدل فقط الهمزة المفتوحة بعد كسر وضم، أما غير هذا فيقرأ بين بين. وكلمة وهذه الصورة من إيه؟ غير هذا من الصور السبعة الباقية. إذا المفروض هو يقرأ بالتسهيل بين بين. قال وذلك ممتنع فيها، يعني من الناحية القياسية أنها تقرأ بالتسهيل بين بين، لأن الخط بالواو. إذن لماذا لم تقرأ هذه بالتسهيل بين بين؟ لأنها مرسومة على واو، فيجب أن يرجع فيها إلى السكون ثم يبدل منها واوا لانضمام ما قبلها، ويخفف الأول الساكن لحمزة فيقول. يبقى إذن عندنا كلمة ولؤلؤ، على القياس أن تبدل الهمزة الأخيرة، على القياس أن تقرأ الهمزة الأخيرة بين بين، لأن إحنا قلنا إن سيدنا حمزة بيبدل فقط الهمزة المفتوحة بعد ضم أو كسر، بعد ضم أو كسر، وبيزيد منها وبيزيد فيها الأخفش اللي هو والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدله بياء وعنه الواو في عكسه، يعني المضموم بعد كسر أو الكسر بعد ضم، لكن فتح بعد ضم وكسر هذه قاعدة ثابتة. سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك في هذا الوجه قال المفروض تسهيل بين بين. ليه؟ طب هو قال وهو ممتنع، ليه ممتنع؟ لأنها رسمت على الواو، فهتبدل ولولو، يبقى ولؤلؤ هتقرأ لسيدنا حمزة ولولو. ليه؟ الهمزة الأولى ساكنة ولؤ، طالما الهمزة الأولى ساكنة بتبدأ حرف ضم، حرف مد من جنس ما قبلها، واللام الثانية لن تقرأ، والهمزة الثانية لن تقرأ بالتسهيل بين بين. ليه؟ لأنها مرسومة على واو، مرسومة على واو. لؤلؤن من أصلا من ودي من الأوجه اللي بيقرأها الأخفش، لأن الأخفش قال والكسر والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدله بياء وعنه الواو في عكسه، يعني الضم بعد كسر. إذا كلمة لؤلؤ هتقرأ ولولو في الكسر سيدنا حمزة، سواء كانت مكسورة أو مضمومة أو غيرها، لأن نفس الإيه؟ نفس القراءة. قال وإذا كان القارئ ممن يرى قول الأخفش بعد في المكسورة، وإذا كان القارئ ممن يرى قول الأخفش في المكسورة التي قبلها ضمة، فله أن يجعلها بين الهمزة والواو، بين الهمزة والواو، ولو ولولو للضمة التي قبلها، فذلك قول فيقف على المتطرفة في هذا بين الهمزة المرومة الحركة وبين الواو الساكنة، فيصح له موافقة الخط والقياس على الأصول المتقدمة في أصل تخفيف الهمزة المتحركة التي قبلها متحرك. وقول سيبويه فيه أقيس وأولى، لكنه يخالف الخط، فيجب أن يرجع إلى السكون، ثم البدل، السكون ثم البدل. طيب انتهينا من كلمة لؤلؤ المكسورة. طيب فإن قيل فكيف الوقف على لؤلؤ المرفوع؟ فالجواب أن تقف عليه لحمزة وهشام بهمزة بين الهمزة المرومة والحركة والحركة المرومة الحركة والواو على الأصل المتقدم، لأنه مضمومة قبلها ضمة، فإن لم ترم الحركة وقفت لهما بالإسكان ثم تبدل من الهمزة واو الانضمام ما قبلها فيصير الحمزة بواوين ساكنتين بينهما لام كالأولى المخفوضة، نفس القراءة الأولى، ولولو أيضا. فإن قيل كيف تقف لحمزة وهشام على ليسوءوا وجوهكم، فالجواب أنها همزة مفتوحة في قراءتهما. قبلها حرف مد ولين أصلي، لين أصلي، ومن شأنهما ألا يروم الحركة في الوقف على منصوب رواية، وإلا فهو جائز. فإذا وقفت عليه لحمزة وهشام ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبله، لأن احنا قلنا الهمزة الساكنة قبلها الهمزة المتحركة قبلها الساكن، بنقرأها في الوقف بالنقل سيدنا حمزة، ثم يجب إسكانه للوقف فتقف على واو ساكنة ليسوء، لأنها أصلا واو همزة متحركة ليسوء، بننقل حركة الهمزة للواو ليسوء طبعا بنقف بالسكون ليسوء، وتمد لأن حذف الهمزة عارض، ولأن الواو التي كانت قبل المد فيها باقية ساكنة لم تتغير ببدل ولا غيره، ويجوز أن تبدل من الهمزة واوا وتضغم فيها التي قبل يضغم فيها الواو التي قبلها على الشبه بالزواء على الشبيه بالزواء، زي كلمة قرو ليسوء أو ليسو، فتقول ليسو فتقف عليها واو مشددة ساكنة ولا تمد، لأن الواو التي كانت ممدودة قد خالطتها حركة عند إدغامها فيما بعدها، ولا يقع المد فيها متحرك ولأنه منصوب، والأول أحسن لقبح إدغام حرف المد واللين فيما بعده لاجتماع الواوات. طيب كلمة السوءاء، قال فإن قيل كيف يقف حمزة على السوء اللي مبصرة الروم، قال يبقى عندنا كلمة السوءاء همزة على ألف قبلها إيه؟ واو مدية ساكنة، واو مدية ساكنة. من المذهب القياسي اللي يحصل ان احنا بننقل ليه؟ قال وحرك به ما قبله متسكنا، سيدنا شاطبي، حرك به ما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع اللفظ اسهلا. طيب قال الإمام مكي فالجواب فيه كالجواب فيما قبله، يعني الجواب فيه كالجواب فيما قبله النقل، لأن كلمة ليسوء نفسها همزة متحركة بالفتح قبلها واو ساكنة، تنقل حركة الهمزة إلى التي قبلها أو تقرأ بإبدال الهمزة حرف مد كالمزيدة، لكن إحنا هنا هنقرأ. قال فالجواب فيه كالجواب فيما قبله، يلقى حركة الهمزة على الواو ويحذف الهمزة لأن الواو أصلية، فيقول السوا. لكن هناك مش كنا بننطق حركة الواو ليه؟ لأن الواو متطرفة، فالوقفة مش هتقرأها بحركة بالسكون، وعند الراو ما فيهاش راو لأنها في المتطرفة مفتوحة، والمفتوحة ليس فيه راو ولا أشماء. قال فالجواب فيه كالجواب فيما قبله، يلقى حركة الهمزة على الواو ويحذف الهمزة لأن الواو أصلية، فيقول السوى، ولا يمد هذا لتحرك الواو في اللفظ، يعني مش هينفع مد. ليه؟ لأن الواو أصبحت واو حرف علة، واو متحركة ليست واو مدية، الواو المدية هي شرطها إن هي تكون ساكنة وقبلها ضم، لكنها أصبحت متحركة بالفتح فمش هينفع تمد، لأن المد لا يقع في حرف متحرك كانت حركته عارضة أو لازمة، ولك أن تبدل من الهمزة واوا تضغم فيها الواو كالتي سابقتها السوا هكذا التي قبلها على التشبيه بالزاي، فتقول السوا، ولا تمد أيضا لتحرك الواو التي كان المد فيها والأول أحسن، فأما مد الألف فلا يلزمه وإن كانت ممدودة في الأصل، لأن المد فيها إنما كان لأجل الهمزة التي بعدها وهي همزة أن، السوء أن يعني حرف أن اللي بعد السوء. فلما وقفت على الكلمة الأولى زال المد لزوال الهمزة وانفصالها عن حرف المد واللين على ما قدمنا في أبواب المد. فأما ورش فإنه يمد الألف للهمزة التي قبلها في الوقف. طيب يبقى احنا انتهينا الآن من كلمة لؤلؤا سواء كانت مكسورة أو مرفوعة، وانتهينا من كلمة لي أقران أو كلمة لي سوء وكلمة السوء. طيب قال فإن قيل فكيف الوقف لحمزة وهشام على قوله تعالى ولا المسيء قليلا؟ ولا المسيء مفروض أصلا يعني يكمل الآية عشان تكون مفهومة، لأن ممكن الوقف هنا يكون وقف غير جيد. ولا المسيء قليلا ما تتذكرون في سورة الله، اللهم صل على سيدنا محمد، سورة غافر. قال فالجواب أن تلقى كلمة المسيء مرفوعة. يبقى احنا عندنا ايه هي ايه، لابد ان احنا قبل ما نفكر في التغيير نشوف صورة الكلمة اولا، نشوف صورة الكلمة المسيء. يبقى احنا عندنا ياء ممدودة معناها ان ياء ساكنة، بعدها همزة مرفوعة، همزة مضمومة. قال فالجواب أن تلقى حركة الهمزة على الياء كما قلنا، لأن أي همزة وقع قبلها ساكن كما قال سيدنا الإمام الشاطبي، وحرك بما قبله إيه متسكنا حتى يرجع لفظه أسهل، واسكته حتى يرجع لفظه أسهل. يبقى أي همزة متحركة قبلها ساكن بتنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وثم تحذف الهمزة. وفيها وجه آخر هو الإبدال ثم الإدغام. طيب قال فالجواب أن تلقى حركة الهمزة على الياء لأنها أصلية، إذ هي بدل. ليه بيفرق بين الأصلية؟ ليه دايما نقول لأنها أصلية؟ دايما نقول لأنها أصلية ليه؟ لأن الزائدة فيها وجه واحد، لأن الزائدة فيها وجه واحد هو الإبدال والإدغام، لأن الزائدة فيها وجه واحد هو الإبدال والإدغام، لا تنقل إلى الزائد. زي كلمة قروء، ما ينفعش أقول قروء قروء، لا قروء هي وجه واحد لأنها على وزن فاعول والواو هناك زائدة، لكن هنا المسيء اللي هي أصلا وزنها إيه؟ وزنها المسيء ساء من وزن ساء فعل، وهنا الياء فعيل، المسيء الفعيل، لا السين المفعيل. لو وزننا ساء يبقى المهم ان الياء وقعت محل عين الكلمة، محل عين الايه الكلمة. وتمد الياء قال أصلية وهو الواو، ثم تسكن الياء للوقف المسيء كده. وإن شئت رمت الحركة أو أشممت. ليه؟ لماذا قال وإن شئت رمت الحركة أو أشممت؟ لماذا قال وإن شئت رمت الحركة أو أشممت؟ لأن الياء تمام، لأن الياء مضمومة بحركة الهمزة بعدها، المسيء وتمد الياء على ما كانت عليه، على ما كانت في الأصل، لأنها لم تتغير عن لفظ السكون وحذف الهمزة عارض. لكن إذا رمت الحركة كان المد أقل، لأن المد ولكن إذا رمت الحركة كان المد أقل طبعا لأنها متحركة لما فيها من الحركة. وإن شئت أبدلت من الهمزة ياء وأضغمت كالم ولا المسي ولا المسي. وإن شئت أبدلت من همزة ياء وأضغمت فيها الياء الأولى فتقول المسي، ولك في ولك الروم والأشمام أيضا، والأول أحسن. دايما نلاحظ إن هو بيختار وجه النقل على وجه الإيه الإبدال. والأول أحسن، وإنما يمتنع الروم والأشمام إذا أبدلت من الهمزة حرفا من غير إضغام فيه، فحينئذ لا تروم ولا تشم، لأن الحرف المبدل من الهمزة لم تكن عليه حركة فقط، وهو غير الهمزة، قياسا على الوقف على رحمة ونعمة. ليه؟ لأن الحرف المبدل، لأن طبعا الحرف اللي هو عارض عارض الحروف العارضة ليس فيها روم ولا إشمام، زي الحركة العارضة، حرف العارض زي الحركة العارضة. قال وهو غير الهمزة قياسا على الوقف على رحمة ونعمة، كما قال سيدنا الإمام الشاطبي: وعارض شكل لم يكون ليدخله. قال فالجواب أنك تقف على له. طيب احنا ما قررناش أصلا السؤال. السؤال رقم 6: فإن قيل كيف يقف حمزة على ملجأ المنصوب وملجأ المخفوض وملجأ وملجأ المفتوح غير منون؟ طيب نبص في الكلمة الأول: ملجأ كسر بعد فتح. هو أول حاجة المنصوب ملجأ فتح بعد فتح، ملجأ كسر بعد فتح، ملجأ ضم بعد فتح، يعني الحركة الأولى مفتوحة. طيب احنا عندنا مفتوحة، احنا عندنا من مذهب سيدنا حمزة ايه؟ ان هو بيبدل المفتوحة بعد كسر وضم، المفتوحة بعد كسر وضم، لأنه قال ويسمع بعد الكسر والضم همزة لدى فتحه، يعني إذا كانت مفتوحة بعد كسر أو ضم تبدل، غير كده تسهل، غير كده تسهل. يعني فين عندنا المفتوحة بعد ضم؟ مفيش، كل اللي هنا مفتوح بعد فتح، مفتوحة بعد مكسورة بعد فتح، مضمومة بعد فتح. يبقى ما فيش هنا وجه من أوجه الإبدال. فنشوف سيدنا سيدنا الإمام مكي قال فالجواب أنك تقف على المنصوب المنون بهمزة بين الهمزة والألف. بين الهمزة والألف معناه إيه؟ معناه بين الهمزة والألف يعني تسهيل، ملجأ ملجأ، وبعد ذلك ألف عوضا من التنوين، وبعد ذلك ألف عوض من التنوين، لأن هي أصلا ملجأ، فالوقف عليه يبقى إيه؟ ملجأ. صارت إيه؟ صارت همزة متوسطة، صارت همزة متوسطة ومفتوحة بعد فتح، فالحكم فيها تسهيل ملجأ. وبعد ذلك ألف عوض من تنوين وملجأ، وتقف على المخفوض بالسكون وتبدل من الهمزة ألفا، فنقول ملجأ، لأنك لو وقفت عليه بين الهمزة والياء على أصل تخفيف المكسورة خالفت الخط، لأنك لو وقفت على لأنك لو وقفت على عليه بين الهمزة والياء على أصل تخفيف المكسورة. إيه هو أصل تخفيف المكسورة؟ إن هو هتخفف بالتسهيل بين بين، فقال هنا خلفت الخط. إيه هو الخط؟ أنا رسمت على الألف، أنا رسمت على الألف، فحتى يكون تخفيفك أو تغييرك في الهمزة مشابه أو لم يخالف الخط نقرأ بإيه؟ بالإبدال. ملجأ، ملجأ بدل ملجأ ملجأ. إزاي هنقف على ملجأ كده؟ لأن إحنا هنقف على بالسكون، هنقف على بيه بالسكون. لكن كلمة ملجأ واحد يقول لك طب ما انت كلمة ملجأ بالفتحة هنقف عليها بالسكون برضه، بس هنا في حتة ملجأ المفتوحة مش هنقف عليها بالسكون المحض، هنقف عليها بالإبدال التنوين ألف، هنقف عليها بإبدال التنوين ألف، فصارت الهمزة غير متطرفة، فمش هينفع نقف عليها بالسكون، هيبقى نقف عليها بالفتح لأن صار بعدها حرف اللي هو مبدل، فلذلك قرأت به بالتسهيل. أما هذه، أما ملجأ لو سهلناها هنخالف الخط، فعندنا مخرج. ما هو المخرج؟ إن إحنا نقف عليها بالسكون، ملجأ أصبحت ساكنة بعد فتح، والساكنة بعد الفتح دي حكمها إيه؟ حكمها الإبدال، أو الساكنة، الساكنة بعد أي حركة عموما حكمها الإبدال. شرط الفتح، الفتح بعد الفتح ألف وبعد الضم واو وبعد الكسر ياء، هنا مكسورة بعد فتح، ملجأ أصبحت ملجأ، أبدل الهمزة إيه ألف، ملجأ أصبح متحد مع الرسم اللي هو الألف، رسم على الألف. قال لأنك لو وقفت على، لو وقفت علي بين الهمزة والياء على أصل تخفيف مكسورة خالفت الخط، إذ لا ياء في الخط، وتقف على ملجأ، ملجأ وتقف على ملجأ المفتوحة، ملجأ غير منون مثل المخفوض أهو، ملجأ، ملجأ ألا ملجأ من، ألا ملجأ مفتوحة بس مش منونة، ألا ملجأ من الله إلا إليه. طب ملجأ المفتوحة من غير تنوين هل هقف عليها بالعوض؟ لا مش هقف عليها بالعوض لأن أصلا مفيش تنوين، في بقف عليها بالسكون برضو. ملجأ أصبحت متحدة مع مين؟ مع المكسورة منونة، مع المكسورة بالتنوين. ملجأ المفتوحة غير منون مثل المخفوض بالإسكان، ثم تبدأ الألف من الهمزة فتكون ملجأ، يقاس على هذا ما شابهه. يعني ما شابهه؟ يعني أي كلمة بنفس الصورة نقف عليها بنفس هذه الكيفية، نقف عليها بنفس هذه الكيفية. طيب ادي عندنا صفحة 2 3 4 5. طيب انتهى كده، عندنا انتهى الكلمات التي اتى بها لبيان وقف حمزة وشين. انا انتقل الى الروم والاشمام. الروم والاشمام، علل الروم والإشمام. هل هو يقصد الروم والإشمام في الوقف في مذهب سيدنا حمزة، أم يقصد الروم والإشمام عموما؟ سنرى، ماذا يقصد من هذا الباب. أيا كان فهو مفيد إن شاء الله عز وجل. قال باب الروم، باب علل الروم والإشمام. اعلم، علمك الله، أن الروم والإشمام إنما استعملتهما العرب في الوقف لتبيين الحركة كيف كانت في الوصل. إذن هذه الفائدة من الوقف روما وإشماما أن تبين أصل هذه الحركة في الوصل، أصل هذه الحركة في الوصل. لذلك له فوائد، يعني مثلا كلمة إيه، اللهم صل على سيدنا محمد، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. الثلاثة أفعال هذه طبعا خطاب للتأنيث، خطاب للتأنيث، لكن لو وقفت هقول اصطفاك، هل السامع يعرف هل هو مذكر ولا مفرد ولا مؤنث؟ إلا إذا كان متابع الكلام طبعا. هل السامع لو إجا وراح وقف، إجا وسمعك فقط، سمعك فقط في كلمة اصطفاك، إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك، في الأصل هينصرف، هينصرف ذهنه للتذكير، هينصرف لأنه المقدم يعني أو المغلب، هينصرف ذهنه للتذكير. أما إذا وقفت بالروم بينت أن الحركة أو أن أصل الفعل للتأنيث، إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك بعد الحركة. وأصل الروم أظهر للحركة من أصل الإشمام. ليه؟ ليه إن الروم أظهر للحركة؟ لأن الروم يستعان عليه بحاستين من الحواس، استعان عليه بالله أولا طبعا، ثم بحاستين من الحواس اللي هو السمع والبصر، لكن الإشمام بحاسة واحدة فقط اللي هي حاسة البصر. فلذلك المبصر لا يراه، المبصر تيمنا، يعني زي ما العرب بتمثل، العرب بتشبه بتقول على اللذيذ سليم، زي ما حديث سيدنا سعد قال أظهر للحركة من أصل الإشمام، لأن الروم يسمع ويرى والإشمام يرى ولا يسمع، فمن رام الحركة أتى بدليل قوي على أصل حركة الكلمة في الوصل، ومن أشم الحركة أتى بدليل ضعيف على ذلك. يبقى لما تيجي تقرأ كلمة بالضم، بالضم تقف عليها، الأفضل إنك تقرأها بالروم ولا بالإشمام؟ عندما أقرأ كلمة آخرها مرفوع الأفضل الإشمام. ليه؟ لماذا الإشمام؟ لا، الأفضل الروم، الأفضل الروم. ليه؟ لأن الروم سيعلمه المبصر وغير المبصر، ولأنه أقوى. أما الإشمام سيراه فقط المبصر، وأما غير المبصر لا يرى الإشمام. طيب تمام كده، إذا الأفضل نحن نقرأ بالروم لما قلنا. قال ومن أشم، قال فالروم قال ومن أشم الحركة يأتي بدليل ضعيف على ذلك، والإشمام لا يكون إلا في المرفوع والمضموم. فالروم إتيانك في الوقف بحركة ضعيفة غير كاملة يسمعها الأعمى، والإشمام إتيانك بضم شفتيك لا غير من غير صوت، ولا يفهمه الأعمى بحسه لأنه لرأي العين. والفرق بين الوقف على الحركة والوقف بروم الحركة، يبقى احنا عندنا تكلمنا في الجزئية الأولى اللي هو الفائدة من الروم، وكل والروم يقع في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور، أما الإشمام فيقع فقط في المرفوع والمضموم، والاثنان يمتنعان في على المفتوح والمنصوب. والروم الإتيان ببعض الحركة لا يسمعه إلا القريب. قال فالروم إتيانك في الوقف بحركة ضعيفة غير كاملة يسمعه الأعمى، والإشمام إتيانك بضم الشفتين لا غير من غير صوت، ولا يفهمه الأعمى بحسه لأنه لرأي العين. والفرق بين الوقف على الحركة والوقف بروم الحركة أنك إذا وقفت على الحركة تولدت من الفتح ألفا، يبقى لأن الوقف على الحركة تولدت ألفا زي التنوين بالنصب كده، لأنه بتقف بحركة كاملة. لأنك إذا وقفت على الحركة تولدت من الفتح ألفا، ومن الضمة واو، ومن الكسرة ياء. وإذا وقفت بالروم لم يتولد منه شيء لأنه بعد الحركة ليست حركة كاملة. والإشمام لا يكون إلا في حرف ساكن نحو إشمامك ضمة الدال من نعبد بعد إسكانها، وإشمامك ضمة النون الأولى من تأماننا وهي ساكنة، لأن الأول مدغم لا يكون إلا ساكنا. فإن وقعت الترجمة بالإشمام في المتحرك فهو في الحقيقة روم، فإن وقعت الترجمة بالإشمام في المتحرك فهو في الحقيقة روم، لأنه لا يسمع نحو ترجمتهم الإشمام في سيئت وقيل وشبهه، هذا إشمام يسمع فهو كالروم. إشمام يسمع لأنه خلط حركة بحركة، لأنه أصلا خلط حركة بحركة، لذلك قال هو هذا إشمام يسمع فهو كالروم. وهي ترجمة على مذهب الكوفيين، لأنهم يترجمون عن الإشمام الذي لا يسمع، لأن عندنا ناس بيقولوا إن بيقولوا هذا بيقول بيصرفوا على الاسمين، يقول عليهم اشمام الروم والاشمام، يقول عليهم اشمام لان اشمام يعني انك تشم الحركه، يعني ليس معنى انك فقط تضم الشفتين بدون حركه، زي ما عندنا في تأمننا، وعندنا في غيضه وسيئه اشمام حرف حركه بحركه، وعندنا في الصراط اشمام حرف بحرف. قال بالروم قال وهي ترجمة على مذهب الكوفيين، لأنهم يترجمون عن الإشمام الذي لا يسمع بالروم، ويترجمون عن الروم الذي يسمع بالإشمام، يعني عندهم العملية مخلوطة معكوسة، يعني بالنسبة لنا الذي لا يسمع. فكأن الروم عندهم من قولك رمت فعل كذا وأنت لم تفعله، والإشمام من قولك شممت كذا إذا وجدت ريحه، فذلك أمكن في وجود الفعل من الروم، فلذلك سموا ما يسمع بالإشمام وما لا يسمع بالروم. وإشمام المتحرك إلى غير حركته كإمالة الممال إلى غير حركته. وإذا وقفت على هيئة التأنيث أو على حركة عارضة، هذه موانع الروم والإشمام. قال وإذا وقفت على هيئة التأنيث أو على حركة عارضة وحيث وإذا وقفت على التأنيث أو على حركة عارضة وحيدة وحيدة يعني من الوحي أو الإلهام بشيء قد فارقها وبينها، أو على حرف بدل من همزة لم يحسن فيه إشمام أو روم، لأن الحركة التي تريد أن تبينها بالإشمام والروم لم تكن على ذلك الحرف ولا لزمته إلا أن تقف على التاء في هذا التأنيث، فيحسن الروم والإشمام لأن الحركة كانت على التاء التي وقفت عليها، فإن كانت الحركة العارضة تدل على الحرف الذي له الحركة في الأصل نحو وقفك على جزء ومل تلقى الحركة على الساكن، تلقى الحركة اللي هو النقل يعني على الساكن قبل الحركة، لا قبل الحركة العارضة على الهمزة المحذوفة، فيجوز فيها الروم والإشمام لأنها تدل على ما الحركة فيه أصل وهو الهمزة جار، جاز الروم والإشمام. خلاصة الكلام أن الروم والإشمام يمتنعا في رقم واحد المفتوح المنصوب، رقم اتنين الحركة العارضة، الحركة العارضة لأن أصلا الحركة العارضة إنك بتروم وتشم ليه؟ حتى تسمع السامع أصل الحركة، والحركة العارضة ليست هي الأصلية، فلا رم ولا شمام. نفس الكلام سيوجه في الحرف، ممكن نقول الحرف العارض أيضا لأنه غير أصل في الكلمة، زي ها زي ها الهاء المبدلة من تاء تأنيث ليست حرف أصلي، فلا ترم ولا تشم فيها لأنها ليست الحرف الذي، لأنك لو رمت أو شممت واحد مش عنده خلفية هتبين له خطأ في الكلام، سيظن أن هذه الكلمة أصلها هاء وهي أصلها تاء، تاء في الرسم يعني. كذلك اللي قلنا الحركة العارضة والحرف العارض والفتح والمفتوح المنصوب والحرف البدل يعني الشيء المبدل منه يعني زي الحرف المغير، مغير من حرف تاني، وهاء الضمير مش عارف هيجيبها ولا لا، أعلم إن من الجبهة إن احنا بنتكلم عنها إن شاء الله، ونقف على مسائل من هذا الفصل تبينه، نقف على مسائل توضيحية إن شاء الله المرة الجاية يوضح فيها الروم والشمال، يبقى وقفنا على مسائل من هذا الفصل تبينه صفحة 188. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بمعالمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا تقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.